صبرت على شيء أمر من الصبر. دنيا غريبة، لا جنسية له ولا لغة خاصة به. قاله الخاص والعام من بني الإنسان، قاله الغني والفقير والمأمور والأمير. وكان الأولى به أن يقال بشر غريب، إنسان غريب. نعم والله، إن الإنسان غريب عن أخيه الإنسان في طباعه، في سلوكه، في أمانيته، في نكرانه الجميل، في كفرانه بربه، في تكذيبه بقضاء الله وقدره، في جحوده نعمة الله عليه إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أناني إذا استغنى، هلوع إذا افتقر. فهل توافقني أيها القارئ الكريم على أن الدنيا ليست غريبة، وأن الدنيا هي الدنيا كما كانت، ولكن الغريب فيها هو ابنها، هو الإنسان؟ واسمح لي يا سيدي أن أضرب لك مثلا. إنسانة كانت مثال رعاية والراعية المسؤولة أمام ربها عن بيتها وزوجها، أخلصت في حبها لزوجها وحفظته كما تقول الشريعة في ماله ونفسها في غيبته وحضوره، وتفانت في خدمته، ولكنها لم تجني ثمار حبها غير الندم، ولم تحصد حصاد تفانيها سوى التعب. وصدق شاعر العرب حين قال: ومن يصنع المعروف من غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. تلك هي أنا صاحبة القصة، وقد كان حمدي ذما. سيدي، لا أعطي نفسي أكثر من حقها، ولا أحاول أيضا أن أقول ما ليس لي بحق. هذا بالضبط ما حدث لي. خطبني ابن عمي وأنا في 15 من عمري، ووافق الجميع على الخطوبة إلا أنا. كنت في مقتبل عمري تراودني الأحلام بأن أسير في مراحل دراستي، وأتخيل نفسي وكأني في مدرج الجامعة بين أترابي، أشق طريقي في هذا العالم بسلاح المعرفة الذي هو العدة الأقوى والجمال والكفاءة والغنى للمستقبل في عصرنا والعصور التي تلي. لكن أهلي أرغموني على القبول زوجة لابن عمي. نعم، رضيت بقسمتي، ولسان حالي يقول: ما دام المقدر قد فرض علي فالأرض بقدري وأعيش. وعشت مع زوجي 5 سنوات، كنت فيهن مثال الزوجة المخلصة الأمينة على بيتها وزوجها. هذا الزوج الذي لم يعطني من نفسه لحظة واحدة، لم يشعرني أبدا بأني إنسان له كيانه أو كزوجة لها حقها في الحياة. كان يخرج لعمله في الصباح ويعود مع الظهر ليتناول غداء وينام، ثم يصحو ليخرج إلى النادي أو إلى أصدقائه، ولا يعود إلا بعد منتصف الليل لينام. إنه لم يعطني فرصة من نفسه ليجلس معي مرة لنتبادل الحديث. لم يخرج معي مرة للسوق أو لزيارة أحد من أقاربي. لم يصحبني لنزهة، وبالاختصار كان يتصنع الحواجز بيني وبينه. أنجبت له ابنا وبنتا، وقبل ميعاد الولادة، حينما تكون الزوجة أما ترى بسمة زوجها فرحا بما أعطته، يقف إلى جانبها يشجعها ويشكرها ويشد من أزرها ويدعو لها بسلامة المخرج كعادة الأزواج. كان زوجي يتعمد السفر للخارج ويعود بعد أن ينتهي النفاس، يعود كما كان وربما أكثر جفاء مما كان. وتعودت أن أعيش في بيت أبي أكثر مما أعيش تحت سقف بيتي معه. صدقني يا سيدي، إن أولاده لا يعرفونه. صبرت طويلا، لم أبه لكرامتي التي تهان في كل يوم. إنه مهما كان زوجي، أبو أولادي وابن عمي، لكن الأيام خيبت ظني. فبدلا من أن يعود نادما عاد وبصحبته الضرة. نعم يا سيدي، ومعه امرأة غيري، لقد تزوج ونسي أنني ضحيت بمستقبلي ودراستي من أجله. قد تقول يا سيدي إن من حق الرجل المسلم أن يتزوج أكثر من واحدة، فأقول لك صدقت وأنا معك في هذا. لكن ما الدافع القوي الذي دفعه لفعل ذلك؟ أكانت زوجته عقيما مثلا؟ أكانت دميمة؟ أكانت غير جديرة به؟ لا والله، بل بالعكس، لقد أعطيته أكثر مما يستحق وأكثر مما هو مفروض أن أعطيه. ورضيت بالأمر الواقع أيضا، رضيت على كره مني، لكن الرجل انصرف بكلياته إلى زوجته الجديدة وزاد إهماله لي ولأولادي. وجاءني ذات ليلة وفي ساعة متأخرة منها فرحبت به، لكنه لم يرد تحية حتى بمثلها أو أقل منها، وكأنه مدفوع إلي دفعا لم يكلمني، وخرج قبل طلوع الشمس، ولم أستطع قبول هذا الوضع طويلا، فأخذت أبنائي وذهبت إلى بيت أبي. والآن ولي سنة كاملة في بيت أبي ولم يفكر مرة بزيارتنا. فتحه أبي مرة بالموضوع فقال إنني أريدها، ولكن بعد أن أجهز لها بيتا خاصا. إنني لا أريد رجوع إليه ولا البقاء في عصمته، أريد الطلاق منه، لقد كرهته وسئمت الصبر معه. سيدي، إنه إنسان معوج الخلق والسلوك والتفكير، فهل يستطيعون إكراهي على أن أبقى معه؟ هل أستطيع الحصول على الطلاق منه علما بأني مهجورة الفراش منذ زمن طويل، وأن مثلي تصبح محرمة على زوجها؟ فهل هذا صحيح؟ وهل ينفعني هذا دفاعا أمام القاضي؟ الجواب: قصة قديمة كانت وما تزال تجري حوادثها كل حين، بل كل يوم. عرفنا شخصياتها في القديم والحديث في كل بلد، بل في الكثير من البيوت والأسر، لكن الشخصيات تختلف ضمائرها، فبعضها يظهر غير ما يبطن، ففي باطنه الرحمة والكلام العذب، وفي ظاهره الشدة والعذاب. ولبعض هذه الشخصيات عودة إلى الحق وندم على ما فرط منه، وصراع بينه وبين ضميره، وهذا ما نسميه توبيخ الضمير أو إحساس الضمير أو الندم أو التوبة. وكم رأينا من أمثال هذا من رجع إلى الحق من زوج وزوجة، وأذكر أحدهم زوجا رجع نادما مستغفرا إلى أم أولاده الخمسة بعد هجران 12 سنة. أما النوع الثالث من تلك الشخصيات ممن وصفتهم السائلة في أول رسالتها، فهو أناني كافر بالنعمة، ناكر للجميل، حقود جحود، وهذا لا يرجى منه خير، وربما كان البعد عنه خيرا من القرب منه. وزوجك ابن عمك لا أعرف من طبيعته شيئا، فأنت أعلم به مني. إن قلت لك اتركي واطلب الطلاق، فماذا يكون مصير الطفلين؟ إنهما لا شك سيعيشان يتيمين مع أبوين حيين. استشيري أبويك الوالد والعم، أو ابعثيهما إلي لأتحدث معهما في الموضوع، لعلي أعرف شخصية زوجك من الحديث معهما. أما إن كنت عرفت طباعه وكان من النوع الثالث كنود وجحود، ففي البعد عنه السلامة وفي تركه الخير كل الخير. وأرجو أن لا تأخذك العاطفة، وحكيم العقل رحمة بالطفلين.